بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، وجاء أبو بكر سريعا، جاء أبو بكر وكان على فرس، فنزل من على فرسه ودخل المسجد ولم يتكلم مع أحد، والمسجد قد غص بأهله، كلهم يبكي على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. استأذن أبو بكر فأذن له في الدخول، فاستترن منه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خمرن وجوههن ورؤوسهن، ثم شددنا الحجاب. فتوجه أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كشف الثوب عن وجهه جثى أبو بكر على ركبتيه، فقال: والله ما يقول ابن الخطاب شيئا، لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انحنى عليه أبو بكر يقبل جبهته ويقول: ونبياه، ويبكي، ثم يقبل جبهته ويقول: وصفياه، ثم يقبل جبهته ويقول: وخليلاه، ونبياه، وصفياه، وخليلاه. أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، والله لا يجمع الله عليك موتتين، ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بكى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على فراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحدر فاه على جبهته، يقبله عليه الصلاة والسلام وهو ميت، ويقول: ونبياه، ثم يقبله: وصفياه، ثم يقبله: وخليلاه. مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وخرج إلى المسجد وتوجه إلى المنبر، وعمر قائم إلى جوار المنبر، وأبو بكر قام إلى جوار المنبر، ثم قال: اجلس يا عمر. فلم يجلس عمر، فقال أبو بكر: اجلس يا عمر. فلم يجلس عمر، فتشهد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بما استطاع أن يتشهد به، ثم قال: أيها الناس، فأقبلوا إليه، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فقال عمر: هذه الآية في كتاب الله، هذه الآية في كتاب الله. يقول عمر: فعقر بي وهويت إلى الأرض، وعلمت أن رسول الله قد مات. لما قرأ أبو بكر هذه الآية، ثم قال أبو بكر: أيها الناس، إن الله عز وجل قد نعى إلى محمد نفسه وهو حي، فقال له: إنك ميت وإنك ميتون، ونعاكم إلى أنفسكم. قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم انقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وقرأ أبو بكر قول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقرأ قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه. وقرأ قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. ثم قال: أيها الناس، إن الله قد عمر محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أقام به الدين وظهر دين الله عز وجل، فجاهد في سبيل الله عز وجل ودعا إلى الله عز وجل حتى ترككم على الطريقة، فلا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. وهذا كتاب الله عز وجل بين أيديكم، فيه النور وفيه الشفاء، به هدى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فاعتصموا بدينكم وتوكلوا على ربكم، فإن الله مظهر دينه ومتم كلمته. ثم قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: والله لنجاهدن في سبيل الله عز وجل من بغى علينا. هذه سيوف الله ما غمدناها بعد. وأوصى الناس خيرا. ثم سكت أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وقد استفاق عمر لما تيقن بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سمع أبا بكر يقرأ هذه الآية، وأبو بكر هو الصديق الذي لا يكذب رضي الله عنه وأرضاه، تيقن عمر من الحقيقة وتيقن عمر من الخبر، تيقن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. فاستمع إلى خطبة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فلما انتهى أبو بكر من خطبته قام عمر قال: أيها المسلمون، هذا أبو بكر ذو شيبة المسلمين، وثاني اثنان إذ هما في الغار، وقد قدمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليصلي بكم إماما فبايعوه. فبايعه المهاجرون. أما الأنصار الذين كانوا في المسجد فتوقفوا عن بيعة الصديق رضي الله عنهم وعنه وأرضاه لشبهة طرأت عليهم، وتوجهوا فورا إلى سقيفة بني ساعدة. والسقيفة في الناحية الغربية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قريبة جدا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتجمعوا هناك في سقيفة بني ساعدة. والسقيفة هي بناء مسقوف من جريد النخل، سميت سقيفة لأنها مسقوفة، عريش مسقوف بجريد النخل والشجر. وهذه السقيفة كانت في بيت سعد بن عبادة سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وكان مريضا مزملا، غطوه من وجع كان به، واجتمعوا به هناك يتشاورون في الأمر. هذا حال الأنصار. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فقد دخل في حجرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي قريبة من حجرات زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبايع في أول يوم. ودخل معه الزبير بن العوام رضي الله عنه، وبعض المهاجرين دخلوا أيضا مع علي والزبير. أما من حضر في المسجد من المهاجرين فبايع الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وكأن عمر لاحظ هذه الأحوال. أين الأنصار؟ إنهم لم يبايعوا. أين بقية المهاجرين؟ فقال عمر: يا أبا بكر، انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار. وكأن أبو بكر لما رأى هذا الحال اقتنى أيضا بهذا الرأي فانطلق، وانطلق معهما المهاجرون، بعض المهاجرين، وفيهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم جميعا. الطريق إلى أسقيفة بني ساعدة في الناحية الغربية، الصحابة يمشون، أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وبعض المهاجرين، وفي الطريق تقابلوا مع اثنين صالحين من الأنصار، معن بن عدي وقيس بن ساعدة الأنصاري، عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، ومعن بن عدي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فقال الأنصاريان للمهاجرين: إلى أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى إخواننا من الأنصار. ولماذا تذهبون؟ قالوا: ليبايعوا. قالوا: لا عليكم ألا تذهبوا إليهم، اقضوا أمركم، بايعوا للصديق، اعرضوا البيعة على الناس. فقال عمر: والله لننطلقن إلى إخواننا من الأنصار. وبالفعل وصلوا إلى سقيفة بني ساعدة وهي قريبة، ودخل المهاجرون والأنصار تقريبا كلهم مجتمعون في هذا المكان إلى سعد بن عبادة يتشاورون في الأمر. كان الأنصار يرون أنهم كتيبة الإسلام وأنهم أنصار الله عز وجل، فهم أحق بالخلافة وهم أحق بالإمامة. اجتمعوا إلى سعد بن عبادة يتشاورون في هذا الأمر. دخل المهاجرون وأراد عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يتكلم، فأمسك أبو بكر بيده. وكان عمر في الطريق قد زور مقالة، قد رتب مقالة يتكلم بها مع الأنصار، يقول: والله لقد تكلم أبو بكر فما ترك شيئا زورته في مقالة هذه إلا قاله، وزاد عليه إلا قاله من بديهته يعني، وزاد عليه. أما أبو بكر حمد الله وأثنى عليه وذكر الأنصار بخير. قبل أن يتكلم أبو بكر تكلم خطيب الأنصار فقال: نحن أنصار الله ونحن كتيبة الإسلام، فهذا الأمر فينا. فقال أبو بكر بعد أن حمد الله وتشهد: ما ذكرت من خير فهو فيكم. ثم قرأ أبو بكر كل آية في القرآن فيها وصف الأنصار، فيها مدح الأنصار، فيها الثناء على الأنصار. كل آية في القرآن قرأها أبو بكر، وكل حديث للنبي عليه الصلاة والسلام فيه ذكر للأنصار ومدح للأنصار وثناء على الأنصار ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ليبين للأنصار أنه يعرف فضلهم وأنه يعرف منزلتهم، يعرف منزلتهم، يعرف فضلهم، يعرف مكانتهم، يعرف حقهم وما يليق بهم. ولكن قال أبو بكر: أما تذكر يا سعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، قريش ولاة هذا الأمر والناس تبع لهم، فبر الناس تبع لبارهم وفاجر الناس تبع لفاجرهم. فقال سعد بن عبادة: صدقت، قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقام رجل آخر من الأنصار وقال: أنا جديلها المحكك وعزيقها المرجب. جديلها يعني من يجادل، أنا جديلها المحكك يعني ذو الخبرة، أنا المجادل ذو الخبرة. أنا عذيقها المرجب، أنا أناقش وأنا أفكر عندي رأي. هو نصف قال منا أمير ومنكم أمير، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر إن العرب لا يعرفون هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هذا الأمر إلا من قريش، فهم أوسط العرب، وأوسط العرب نسبا. فتكلم رجل هو حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، قال الناس النبي صلى الله عليه وسلم قد قدم أبو بكر علينا في الصلاة، رضيه لنا أميرا فلا نرضى به. فقال عمر كيف تطيب أنفسكم أن تتقدموا على أبي بكر في الصلاة وقد قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا تطيب أنفسنا بذلك. فقال عمر لأبو بكر أبسط يدك يا أبا بكر، فبسط أبو بكر يده، أراد عمر أن يبايعه، فمد رجل من الأنصار يده وهو بشير والد النعمان بن بشير، بشير بن سعد رضي الله عنه وارضاه، فضرب على يد الصديق مبايعا له بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بايع عمر، ثم بايع المهاجرون، ثم بايع الأنصار، وتمت البيعة في سقيفة بني ساعدة، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ومع الزحام نزى بعض الناس على سعد بن عبادة أوقعوه، فقال رجل لعمر قتلتم سعد بن عبادة؟ قال عمر قتله الله، لا يقصد الدعاء عليه. هذا هو الحال وهذا هو الموقف. وعاد عمر، نسيت أن أقول لكم، لما تكلم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وذكر فضائل الأنصار، ذكر الآيات وذكر الأحاديث، قال للأنصار قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبو عبيدة بن الجراح. وأخذ بيد عمر وأخذ بيد أبي عبيدة، قال بايعوا واحدا منهما. فقال عمر والله ما كرهت مما قال شيئا إلا هذه، ما كنت لأتقدم على رجل قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتغير نفسي، إلا إذا تغيرت أحوالي، وأحوالي بحمد الله كما هي، لا أتقدم على رجل قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتمت البيعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وجاء وصلى بالناس صلاة الظهر، وقيل أن أول صلاة صلاها بعد الخلافة صلاة العصر، ومر هذا اليوم وفي اليوم التالي، وقبيل صلاة الظهر وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى جوار المنبر، إلى جوار المنبر، يقول لمن تجمعوا في هذا اليوم، لمن جاءوا من هنا ومن هناك، هذا أبو بكر ذو شيبة المسلمين، ذو سن المسلمين، ثاني اثنين إذ هما في الغار، هو أولى وأحق بهذا الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبايعوه، وتتابع الناس وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وصعد أبو بكر المنبر على رغبة عمر، قال عمر لأبو بكر اصعد المنبر، وألح عليه وكرر عليه اصعد المنبر. فصعد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه على المنبر، فأرسل إلى الزبير بن العوام، فقال له أبو بكر ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تريد أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا والله. ثم بايع الزبير رضي الله عنه وأرضاه، قال ونعمة عين. ثم أرسل أبو بكر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصهره على ابنته تريد أن تشق عصا المسلمين؟ قال لا والله. ثم بايع أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتتابع الناس ثم قام أبو بكر في الناس خطيبا حمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، قد وليت عليكم ولست بخيركم، وليت عليكم ولست بخيركم. ثم أمرهم بتقوى الله عز وجل، وبين لهم أن القوي عنده ضعيف حتى يأخذ منه الحق، وإن الضعيف عنده قوي حتى يأخذ له الحق، ودلهم على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نصح الناس وخطب الناس واستقرت الأحوال، ونزل أبو بكر من على المنبر. أسأل الله أن يثبتنا على الإسلام، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا عدوا ولا حاسدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.